الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلق رحمه الله تعالى: تعريفه، أي تعريف هذا المبحث الحديث المتفق مفترق. قال: المتفق اسم فاعل من الاتفاق، والمفترق اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق، واصطلاحا أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم. وقوله فصاعدا لأنه قد يكون في الاسم الأول فقط، وقد يكون في الاسم الأول والثاني أو أكثر من ذلك. قال: سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، قد يكون الاتفاق في الكنية والنسبة فقط. قال: أقسامه. قال: المفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم، مثاله الخليل بن أحمد ستة، وهم النحوي البصري يعني الفراهيدي صاحب العروض يعني علم العروض مشهور، وأبو بشر المزني يعني كذلك يسمى بالخليل بن أحمد، فهذا شخص وهذا شخص، وكلاهما يقال له الخليل بن أحمد. والخليل بن أحمد البصري كذلك هذا ثالث، هو شخص آخر. وأبو سعيد السخري القاضي، هذا يراجع إن شاء الله. قال: وأبو سعيد البستي القاضي يعني كذلك يقال له الخليل بن أحمد. والخليل بن إسماعيل بن أحمد القاضي، وكل هؤلاء يقال له الخليل بن أحمد. وقد أشار في التعليق أن العراقي زاد في التقييد والإيضاح غير هؤلاء الستة. وأنت لو تتبعت كتب التراجم لوجدت من هذا الجنس يعني مما يحصل فيه الاتفاق الشيء الكثير. قال: الثاني المفترق ممن اتفقت أسماؤهم أسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك، يعني في الافتراق. قال: ومن أمثلة أحمد بن جعفر بن حمدان، كلهم في عصر واحد. قال: أحدهم القطيع البغدادي أبو بكر الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، والثاني السقطي البصري يروي عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، والثالث دينوري روى عن عبد الله بن محمد بن سنان عن محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري، والرابع طرصوصي روى عن عبد الله بن جابر الطرصوصي تاريخ محمد بن عيسى الطباع، والمعنى أنه يوجد من أمثال هؤلاء من حصل اتفاق في أسمائهم وأسماء آبائهم وهم جماعة، وقد يكون كذلك أكثر من هذا خصوصا وقد تيسرت اليوم المعاجم وكذلك كتب الرجال وتيسر وسائل البحث فيها، سواء بالفهارس في أواخر الكتب أو كذلك بأجهزة الحاسوب. لكن ينتبه طالب العلم في هذا الزمان لخطأ ربما كان قليل في الزمن السابق وهو كثير في هذا الزمان، وهو ما يتوقع من أخطاء في الطباعة، فهي ربما توقع الإشكال. فأنت ضع في حسبانك نسبة ولو قليلة أن هذا الذي تقرأه قد يكون فيه خطأ، فلذلك إذا قرأت في ترجمة رجل فانظرها في أكثر من موضع، يعني لا تكتفي بالإحالة إلى موضع واحد، أحيانا يحصل خطأ. كيف يعرف هذا الخطأ؟ بعرضه على أكثر من مرجع. فإذا فعلت ذلك فإن شاء الله تكون قد ماذا؟ سلمت من مظنة الخطأ. طيب، قال الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معا، مثال أبو عمران الجوني، اثنان أحدهما التابعي عبد الملك بن حبيب، وهذا ثقة روي له في الصحيحين من الطبقة الرابعة. قال: والثاني اسمه موسى بن سهل، بصري سكن بغداد، روى عن هشام بن عمار وغيره، وروى عنه دعلج بن أحمد وغيره، وهذا كذلك يقال له أبو عمران الجوني، ولكن يقال أحيانا الجويني، وهو كذلك ثقة لكنه من الطبقة الثانية عشر، ولم يخرج له في الصحيح بل ولا في الكتب الستة، ولهذا أشار له الحافظ في التقريب بتمييز. قال الرابع: ما اتفق من ذلك في الاسم وكنية الأب، يعني حصل الاتفاق في الاسم وكنية الأب والأشخاص مختلفون، فهو متفق لفظا وخطا في الاسم وفي كنية الأب، ومفترق في جهة الأشخاص وأصحاب هذه الأسماء. قال: مثاله صالح بن أبي صالح، خمسة، أحدهم مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، والثاني أبوه أبو صالح السمان ذكوان الراوي عن أبي هريرة، يعني صالح بن أبي صالح يروي عن ذكوان السمان الذي يروي عن أبي هريرة. صالح بن أبي صالح من رجال الصحيح، روى له الإمام مسلم في صحيحه كثيرا، أحد الثقات المعروفين من الخامسة، أخوه سهيل وعباد أو أخواه سهيل وعباد. قال: والثالث صالح بن أبي صالح السدوسي، روى عن علي وعائشة، والرابع صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث، روى عن أبي هريرة، وهذا ضعيف، يقال له صالح بن مهران المخزومي، ويقال أحيانا صالح بن أبي صالح، وربما التبس على بعض المعاصرين فصحح أحاديث بسبب عدم تمييزه في هذا الاتفاق الذي هو اتفاق في الاسم والكنية مع افتراق في الأشخاص. قال: والخامس صالح بن أبي صالح الأسدي، روى عن الشعبي، وهذا مجهول، روى له النسائي وهو من السابعة. قال الخامس المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم، يعني مفترقون في الأشخاص ومتفقون في أسمائهم وأسماء الآباء والنسبة. قال: مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري، أربعة، أحدهم الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عن البخاري والناس، يعني كثير. قال: والثاني كنيته أبو سلمة ضعيف الحديث، كذلك يقال له محمد بن عبد الله الأنصاري ولكن يكنى بأبي سلمة. قال: والثالث محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري، روى عنه ابن ماجه وآخرون، والرابع محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين فهو مقبول. قال السادس، فالتمييز بين هؤلاء يجعلك تميز بين أشخاصهم المفترقة، وذلك بمعرفة أسمائهم المتفقة. قال السادس، قال ما وقع فيه الاشتراك بالاسم خاصة والكنية خاصة، وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك. مثاله: عبد الله إذا أطلق لا تدري من هو. قال سلمة بن سليمان كما تقدم: إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، لأن الغالب أن المكيين يروون في مكة عن عبد الله بن الزبير، ولكن ليس هذا على إطلاقه، فتوجد بعض الأسانيد المكية ويكون عبد الله وابن عباس، ويكون عبد الله وابن عباس. قال وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، هذا هو الغالب، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد مدني، فالغالب إذا قيل عبد الله فهو ابن عمر، لكن ليس دائما، فقد يوجد كذلك عن ابن مسعود أو عن عبد الله ابن عباس. قال وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود، وهذا كذلك أغلبي الغالب. وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل بخرسان عبد الله فهو ابن المبارك. قال وقال الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني: إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمر ابن عمرو، يعني ابن العاص، يعني في الإسناد المصري. وإذا قال المكي عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عباس، يعني هذا هو الغالب. وفي هذا كما ترون مخالفة لما ذكره سلم بن سليمان، فقد ذكر أنه في الإسناد المكي ابن الزبير، وهذا يدل أنه يشتبه كثيرا إذا أطلق عبد الله ابن عباس بابن الزبير، لكنه يعرف بالتلميذ، يعرف بالتلميذ، فتلاميذ ابن عباس معروفون. قال السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة، ومن أمثلته الآملي، فالأول إلى آمل قبرستان، والثاني إلى آمل جيحون، فكلاهما آمل لكن النسبة مختلفة، اللفظ والاسم واحد والنسبة مختلفة، فهذا إلى قبرستان وهذا إلى جيحون. قال ومن ذلك الحنفي والحنفي، فالأول نسبة إلى بني حنيفة قبيلة معروفة، والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وهذا يلتبس، فحصل اتفاق في الخط وافتراق في النسبة، فهذا نسبته إلى المذهب وهذا نسبته إلى القبيلة. قال رحمه الله: أهميته وفائدته ومعرفة هذا النوع مهم جدا، فقد زلق بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء، يعني أخطأ، حصل له خطأ من حيث لا يشعر فيقال زلق، مثل الانزلاق، ينزلق الإنسان بالشيء الذي لم يشعر به، ماء أو غيره. قال ومن فوائده عدم ظن المشتركين في الاسم واحدا مع أنهم جماعة، وهو عكس المهمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. ففي هذا فائدة مهمة، إذ أنك تميز أنهم ليسوا شيء واحد، وطبعا إذا تبع ذلك أن هؤلاء المختلفون تختلف مراتبهم وتختلف طبقاتهم، اقتضى ذلك أن تعرف حال هذا الإسناد. قال الثاني: التمييز بين المشتركين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فيضعف ما هو صحيح أو بالعكس، يعني الحديث. وأعظم من ذلك كما تقدم ما ذكر ومثل به بما أخطأ فيه حماد بن سلم بن أسامة وحسين الجعفي، فيحصل أحيانا الخطأ بسبب التباس الأسماء وتشابهها، فيسمى الضعيف بالثقة. قال أشهر المصنفات فيه، يعني في هذا النوع من أنواع الحديث المتفق والمفترق، قال قد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا أسماه المتفق والمفترق. قال الحافظ بن حجر: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، يعني مما فات الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي كما قيل الناس عيال على كتبه، لأنه من أول من اعتنى بالكتابة في أنواع الحديث بمؤلفات مفردة. قال: وكذلك الحافظ محمد بن طاهر ألف كتابا أسماه الأنساب المتفقة. ونلاحظ أن هذا الكتاب أخص من الأول، فهو خصه بالأنساب وبالمتفق منها. قال: وصنف أبو الحسن محمد بن حيويه في قسم من هذا النوع سماه من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة، وهذا أخص كذلك في التوافق في الكنى بين الأزواج من الصحابة. وها هنا تنبيه مر معنا قوله في صفحة 104: سعيد السخري القاضي، صوابه سعيد السجزي القاضي، هو قاضي خراسان، صوابه سعيد السجزي، وما عندنا خطأ، ويراجع في ذلك إلى مقدمة ابن الصلاح وشروحها كالباعث الحثيث أو التقييد والإيضاح ونحوها من المراجع الأخرى التي ذكرت هذا المثال. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا النوع من أنواع الحديث، والله تعالى أعلم.